ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقلنا إن هذه الآية هي آية البراء، ولم تكن هي الوحيدة، وإنما جاءت آيات أخرى تدعونا إلى التبري من المشركين على اختلاف ألوانهم وصورهم وعلى اختلاف عقائدهم، سواء كانوا من عبدة الوثن والأصنام أو كانوا من مشركي أهل الكتاب، فالكل في النهاية كافر بالله رب العالمين، والكل عدو لله ولرسوله وللإسلام وللمسلمين. وقلنا وقد مررنا على هذا مرورا سريعا، هناك فرق كبير بين البراء وبين حسن المعاملة. فالإسلام وإن كان قد نهانا عن موالاة هؤلاء وحثنا على التبري منهم، إلا أن المعاملة لها قانون آخر ولها حكم آخر يحكمها، وسوف نبين هذا بجلاء. ولكننا عمدنا إلى هذه الآيات أو إلى بعضها حتى صح تعبير، وهي التي تأمر وتحثنا على التبري وعدم موالاة هؤلاء. وبدأنا نتحدث عن هذه الآيات بما فتح الله علينا حديثا سريعا مختصرا لا مستطيبا. وقلنا إن من ضمن هذه الآيات الآية التي تحدثنا عنها في اللقاء الماضي، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقد تحدثت مع حضراتكم عن السبب نزول هذه الآية وما قيل فيها، ووقفنا مع مواقف لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الأول، وكيف رأينا من تبرى من أبيه ومن تبرى من ولده ومن تبرى من أخيه ومن تبرى من عشيرته. بل لما شاء الله سبحانه وتعالى أن يلتقي مع هؤلاء في معركة واحدة نسي هذه الرابطة ونسي الرحم، ولم يكن له ولاء إلا لله وللإسلام. فرأينا من هم بقتل أبيه، ورأينا من قتل أباه فعلا، ورأينا من هم بقتل ولده، ورأينا من قتل أخاه، ورأينا من قتل أناسا من عشيرته جهادا في سبيل الله وإعلاء لكلمة الحق ونصرة لله وللإسلام. وقلت لكم أيضا من أوجه التبري من الآباء وبيان أنه لا رحم إلا بالدين، لا رحم إلا بالدين، فرحم الدين هي فوق كل رحم، ورابطة الإسلام هي فوق كل رابطة. قلت لكم أقرب بيان على هذا ما كان من شأن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وتعلمون علم اليقين أن القرآن الكريم قد ذكر لنا ما كان من شأن إبراهيم مع أبيه، وأن القرآن قال: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه. وقلت لكم هذه قضية أيضا تحتاج منا إلى وقفة، لابد أن نقف هذه الوقفة حتى نبين عدة أمور حتى لا يلتبس علينا هذا الأمر. أولا، هل كان هاجر أبا لإبراهيم حقيقة أو لم يكن؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، إذا صح ذلك والقرآن أخبر أنه تبرى منه، ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه يبين لنا أنه سيقف ويجادل عنه يوم القيامة ويريد له أن يتحول من النار إلى الجنة، فكيف يصح هذا مع تبريه منه؟ فلنقف مع هاتين النقطتين أولا، ثم سيظهر لنا الحق واضحا جليا. أما عن النقطة الأولى وهي هل كان آزر أبا لإبراهيم أم لا، هناك من لم يعجبه هذا وقال إن آزر لم يكن أبا لإبراهيم وإنما كان عما له، وقد تبنى هذا الرأي كثير من المنتسبين إلى أهل العلم في الوقت الحالي، وفي مقدمة هؤلاء الشيخ الشعراوي لما جاء ليفسر وليحدث، وله حديث قريب يؤكد فيه أن آزر كان عما لإبراهيم. والمرء يحزن حينما يسمع هذا الكلام، وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه مسألة الإنسان بيأسف له. لماذا؟ لو أنك عدت إلى أصل القضية وسألت من أولئك الذين قالوا إن آزر كان عما لإبراهيم ولم يكن أبا له، ستجد أنهم الشيعة عليهم لعنة الله. فالشيعة هم الذين تبنوا هذه الفكرة ودافعوا عنها، وانتقلت هذه الفكرة كأفكار كثيرة من الشيعة إلى المتصوفة، وأصبح كل من عنده نزعة تصوف يقول بهذا. الشيعة خرجوا بهذا وقالوا هذا الكلام لأن الشيعة أرادوا أولا أن يقطعوا بإسلام عبد المطلب وهو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخلصوا من ذلك إلى إسلام أبي طالب، وأبو طالب كما تعلمون هو والد، ليس المسألة أنه عم رسول الله ما أبو لهب، لما لم يدافع عن أبي لهب مثلا، وإنما هو يعنيهم بالدرجة الأولى أن يدافعوا عن أبي طالب. لماذا؟ لأنه والد لعلي بن أبي طالب، وهذا هو بيت القصيد، بيت القصيد. ومن أجل هذا إذا قرأت في كتبهم وفي تفسيرهم، حتى هناك من يتبنى هذا وأنزل كتيبات، وللأسف يعني اشتريتها من معرض الكتاب، وجدت بالبنط العريض مكتوب عظماء الإسلام سلسلة، في مقدمة هذه السلسلة عبد المطلب وأبو طالب، في مقدمة هذه السلسلة، وعندي هذان الكتابان. طبعا هذا ضلال وإضلال وتضليل، ضلال وإضلال وتضليل، لأن أبا طالب كما هو معلوم العلم اليقين والحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في ضحضاح من نار وهو أخف أهل النار عذابا، ولكنه في النار خالدا مخلدا فيها، ونزل فيه قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء من يشاء، ورحل من الدنيا كما هو معلوم على شرك. أما هؤلاء فاخترقوا كلاما وقالوا إن أبا طالب دمدم بكلمات قبل أن يموت وكانت هي الشهادة، وبدأوا يفترون على الله وعلى رسوله حتى يخلصوا من أن عليا لا يمكن أن ينسب إلى أب كافر بأي حال من الأحوال، مع أن الحديث في صحيح البخاري لما مات أبو طالب جاء علي نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له إن عمك الضال قد مات، وقال إن عمك ليه، فقطع له بالضلال، إن هذا حق مع أنه أبوه، ولكن هذا حق ولا يمكن له أن يقول بغير هذا، لا يمكن له أن يقول بغير هذا. ولكن كما قلت هؤلاء أرادوا أن يخلصوا إلى هذا الأمر وقلت لكم ماذا كانت فكرة هؤلاء، فبدأوا بداية يقولون إن أي نبي لا يمكن أن يأتي من سلالة فيها كفر، فأي نبي لا يمكن أن يأتي من سلالة فيها كفر بأي حال من الأحوال. وبدأوا يركزون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جده عبد المطلب وعلى عمه أبي طالب، وبدأ هؤلاء يستدلوا بعدة أدلة حتى يقولوا إن آزر أيضا لم يكن أبا لإبراهيم، لأنه لا يصح لإبراهيم أن يكون له أرض كافر، وكذلك سأل الأنبياء وعليه فجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا على إسلام، وصار الإسلام من عبد المطلب إلى أبي طالب، وينهون الأمر عند ذلك الحد. تعال لنرى ماذا أو بماذا استدل هؤلاء خاصة في هذه الآية التي نحن بصددها، أو في هذه الواقعة إبراهيم مع أبيه. ماذا قال هؤلاء؟ قال هؤلاء أول دليل على أن آزر لم يكن أبا لإبراهيم أن كلمة أب كما تطلق على الأب الحقيقي المتسبب في الوجود تطلق على العم، تطلق على العم، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك اللي هم من بعد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لما بيقول يعقوب وبيقولوا نعبد إلهك وإله إيه؟ آبائك، آبائك اللي هم مين؟ إبراهيم. طب إبراهيم ماشي، لأن إبراهيم جده فيطلق على الجد ماشي، يبقى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طب إسحاق أبوه، طب وإسماعيل ها عمه، فأطلق على العم إيه أب. ودي في المثال اللي قاله من الشعراء في التلفاز، كلام الشيعة مش جايبه يعني ما جابش زي ما بيقولوا معجزات من القول كما يقول البعض، لا كلام موجود وقالوا الشيعة وقالوا ما أكثر مما سمعته من اللي أنا هقوله الآن، هذا دليل. فقالوا إن كلمة أو الأب تطلق على العم، تطلق على العم، بدليل أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، فقالوا آبائهن دي قصد بها إيه في الآية، قصد بها إيه في الآية، لو فتشت بقى في باقي المحرمات أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن إلى آخر من ذكرتهم الآية لم تجد ذكر العم ولا الخال. فقال ما هو ده المقصود بقوله ها بعولتهن أو آبائهن، فكلمة أب تشمل الأب من النسب وتشمل العم وتشمل الخال، فالعم والخال يطلق عليهم أب، فالعم يطلق عليه أب، ما في مشكلة، ما في مشكلة. أدي واحد. اثنين، بيقولوا لو أنك نظرت إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام فيقول له الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قالوا إن الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي الذي يراك حين تبعث، وتقلبك في الساجدين أي انتقالك من الأصلاب من صلب إلى صلب، ووصف الله هذه الأصلاب بأنهم ساجدون. إذ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين أي انتقالك من صلب ساجد إلى صلب ساجد، فكل الأصلاب التي تناقل منها النبي صلى الله عليه وسلم أصلاب مؤمنة، لأن الله وصفها بأنها أصلاب ساجدة. بيقول يؤكد هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لا زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. قالوا المراد بالطهر هنا الإيمان لله رب العالمين، بدليل أن الله سبحانه وتعالى وصف المشركين بقوله إنما المشركون نجس، فيبقى الطاهرين والطاهرات يبقى كل إسلام، يبقى كل إسلام. فلا يمكن لنبي أن يأتي من أو يتناقل من أصلاب فيها شرك أو فيها كفر بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال. فأدي الدليل التالي. الدليل الثالث اللي يستدل به هؤلاء، قال لو أنك لمست حديث إبراهيم مع آزر ستجد أنه حديث فيه غلظة، غلظة، فهيقول له أنت وقومك في ضلال مبين، غلظة. ولما يجي خاطبه سيخاطبه باسمه، إذ قال لأبيه آزر، ففي ابن هيقول للأبو كده، فلا يمكن أن يكون أبا مباشرا لإبراهيم، لأنه ثبت أنه أغلظ له القول، هذا شيء، وثبت أنه نداه بإيه؟ نداه باسمه، وهذا لا يكون من الابن لأبيه حتى ولو كان الأب مشركا. والله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والله أيضا قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ميسورا. فقالوا هذا لا يتفق أن يكون أب له بأي حال من الأحوال، فثبتت غلظة القول وثبت أنه قد ناداه باسمه فلا يمكن أن يكون أبا له. بيضيف إلى هذا وهو الأمر الرابع أن القرآن بيقول إن هو آخر، وقالوا إن أهل العلم قد أجمعوا على أن أبا إبراهيم كان يسمى تارح، إذا تارح هو أبوه الحقيقي، وأما آزر هذا فهو إيه؟ فهو عمه. هذا رأي. في رأي آخر قال إن إبراهيم إن آزر لم يكن أبا لإبراهيم، وإنما كان جده لأمه، يعني كان أبو إيه؟ أبو أمه. والجد للأم يجوز أيضا أن يطلق عليه إيه؟ سواء جدك لأبيك أو جدك لأمك بتقول له إيه؟ ممكن يا أبي ما في مشكلة. فقالوا فكان جده لأمه، وقالوا أن يجوز أن يطلق على الجد للأم أب، بدليل أن الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن إبراهيم وقال ومن ذريته داود وسليمان، وأخذ القرآن يذكر ويعدد إلى أن قال وعيسى ابن مريم، فجعل عيسى ابن مريم من ذرية من؟ من ذرية إبراهيم. اتصال عيسى بإبراهيم جاء عن طريق مين؟ عن طريق مين؟ هو عيسى كان له أب؟ كان له أب؟ يبقى جاء عن طريق مين؟ عن طريق أمه. فأصبح إبراهيم يعتبر جدا لعيسى من طريق الإيه؟ من طريق الأم، واعتبر عيسى من إيه؟ من ذريته، يعني من أولاده، من أولاده. فيقال للجد الذي هو عن طريق الأم أب، وهذا أيضا جائز شرعا. المهم هؤلاء حاولوا كما رأيت أن يجعلوا آزر ليس أبا لمين؟ ليس أبا لإبراهيم. لما يأتي الرد على هؤلاء نقول كفاكم عته وكفاكم تسويف وضلال وإضلال، ونقول حتى لأولئك الذين ينتسبون للعلم ويعدون من كبار علماء اتقوا الله فيما تقولون وتحروا فيما تقولون ولا تتبعوا الأهواء. لماذا؟ أهل العلم والمحققون قالوا هذا كلام فارغ لا يقبل بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لما تيجي تمسك بأول قول قالوه وهو إن العم يطلق عليه إيه؟ أب. قلنا طيب العم يطلق عليه أب متى؟ أولا إذا أطلقت كلمة أب أقول أبي صرفت إلى الذي تسبب في وجودي وكان سببا في ميلادي، تمام؟ حينما تطلق هكذا أقول لك خرجت مع أبي بالأمس، يبقى مين؟ خلاص تعرف كده تصرف مباشرة كده. ولا تطلق على العم أو الجد إلا إذا كانت هناك قرينة. وعشان كده في قاعدة، ولذلك أي واحد مش متخصص في علم التفسير هو بيخبط زي ما هو عايز. ليه؟ تنقص قاعدة التفسير مهما كان اجتهاده ومهما وصل في العلم والتفسير ومهما قالت الناس عليه لو أعلم ما في الأرض. غير متخصص في علم التفسير وغير دارس لقاعدة التفسير لابد ان يعك مسألة ما فيها فصال. ففي قاعدة بتحكمنا في علم التفسير وينبغي ان يحفظها كل انسان، ان اللفظ العربي يحمل على ظاهره، جه ظاهره يبقى زي ما هو كده، ولا يصرف عن ظاهره الا في حالتين ما لهمش ثالث. الحالة الاولى ان تأتي قرينة تصرف اللفظ عن المعنى القريب الظاهر الى معنى اخر بعيد، تمام. والحالة الثانية ان يستحيل هذا الظاهر. ازاي؟ لما ده اقول لك كلمة علي، علي اول ما تسمعها المعنى القريب الظاهر المتعارف عليه ها الجارحة، جارحة الابصار التي ارى بها واللي فيها بياض وفيها سواد وفيها نني وفيها رموز، مش دي العين؟ هو ده المتعارف. فلو قلتها مطلقة هكذا عين صرفت الى هذا. لكن طيب ما هي احيانا كلمة عين بتطلق على اشياء اخرى، على الجاسوس مش كده ولا ايه؟ بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه عين. واحيانا بتطلق على الفتحة في الارض اللي فيها ماء مش كده ولا ايه؟ فامتى اصرفها للكلام ده؟ وامتى اقول مش المراد دي؟ مش المراد دي، تمام؟ اما ان يكون المعنى الظاهر القريب ده مستحيل، زي ايه؟ قال الله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني. المعنى القريب الظاهر جارحة الابصار اللي زي ما قلت لك فيها بياض وسواد ونني، فلمي ربنا يقول ولتصنع على عيني نصرفها للعين دي ينفع؟ يبقى المعنى القريب الظاهر ده سميه مستحيل في حق الله، يبقى مش هي العين بتاعتنا دي، خلاص؟ يبقى عين تليق بذات من؟ بذات الله، لكن مش القريبة بتاعتنا دي، مش اللي انا عارفها، تمام؟ هذه حاجة. ولما اجي اقول لك اعدمت مصر عينا لاسرائيل تفهم ايه؟ اعدمت مصر عينا لاسرائيل يعني جبنا عين اسرائيل ورحنا شنقلها، يبقى ايه؟ يبقى هو الجاسوس. ايه اللي خلاني فهمت الجاسوس؟ قرينة السياق، شوف السياق، قرينة السياق، تمام؟ ولما اجي اقول لك انزلت الدلو في العين، يا واحدة لا فاتح عيني كده ونزل جردل فيه ينفع؟ يبقى في قرينة بتقول لي ان المراد عين الايه؟ عين الماء. يبقى حاجة زي ما قلت لك دلوقتي، عشان كده هي كده اللفظ بداية يحمل على معناه القريب الظاهر، لا يصرف عنه الا في حالتين، اذا كان المعنى القريب الظاهر مستحيل او جاءت قرينة في السياق بتصرف هذا اللفظ عن معناه القريب الى معنى ايه؟ الى معنى بعيد اخر. كلام واضح؟ دي قاعدة لا تحكم اهل التفسير وتحكمنا جميعا لما بنادي نفسر سواء قرآن او حتى سنة او حتى اهل الحديث، تحكم اهل التفسير واهل الحديث، تمام؟ فلما نيجي تنظر في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا. من قبل ان تمسوهن، كلمة مس معناها القريب الظاهر ايه؟ ها؟ والله اشتكاك البشرة للبشرة، هو ده اللمسة كده، خلاص؟ لما اجي ابص لها الكلمه دي في الايه اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، هو المراد المعنى القريب الظاهر ده؟ لا، امال المراد ايه؟ الجماع. ايه اللي خلاني صرفت عن المعنى القريب لمعنى الايه؟ الجماع. قال الله تعالى بعديها السياق بقى اهو فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، العده ما بتثبتش بكده، والا كان كل واحد بمجرد ما كتب كتابه، بلاش كتب كتابه، ده مجرد ما خطب قلنا له خليها لو سبتها تعتاد، عشان انت مش كده ولا ايه؟ ها؟ يبقى في قرينه ولا فيش قرينه؟ نيجي نقول له تعالى بقى، تعالى بقى خواف النفاق، خواف النفاق. الله فريق قوله تعالى انت جئت في قول الله تعالى ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قال نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق. اللي خلانا قطعنا بان اسماعيل ليس ابا حقيقيا ليعقوب اننا نعرف اباه ليه الحقيقي، ففي قرينة الواقع اللي خلتنا نقول ان اسماعيل عم له وليس ايه وليس ابا له. لكن لما يجي بقى القرآن الكريم يقول اذ قال لابيه آزر، هاتلي بقى القرينة اللي صرفت معنى الارض وخلت المراد به العام. هاتلي قرينة وهو القرآن كان عايز يوقعنا في إشكال. ثم كان القرآن يقول إذ قال لعمه، قال لعمه يدعى لنا القرآن يثبت نبوته وتركنا بقى نقعد في إشكال ونقول لا هو عمه. فلا في قرينة أنت بتستند إليها، ولا من المستحيل أن يكون آزر أبا لإبراهيم عشان نقول ده يعني نستبعده، مش مستحيل بل بالعكس ده كان لابد وأن يكون الأمر كذلك. ليه؟ قال لأن القرآن بيحمل كل أشكال المواساة للناس. يعني كل أشكال المواساة للناس، يعني الواحد يبقى دين وملتزم وكذا وكذا وكذا ويخرج له ابن فاسق فيزعل ويبتئس ويحزن فعايز وسيم. أقول له إيه؟ أقول له إيه يا أخي كان لك الأسوة في نوح، مش كده ولا إيه؟ 150 سنة دعوة وابنه في الاخر بيقول له ساوي الى جبل يعصمني من الماء، فلك فيه اسوة حسنة، مش كده اللي هذا الابن. ولما يجي زوج مكتئب من زوجته وبيجاب يقول لبعض الاخوة ولا عايز اصلي ولا عايز مش عارف ايه ولا عايز ايه ولا عايز ايه ولا عايز ايه، ايه وبتوليد بيها وكذا وكذا وكذا وعايزين نسريه، نقول له ايه؟ نقول له انظر الى نوح والى لوط، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ولما يجي العكس الزوجة تشكو من جفة زوجها وانها منتقدة وعايز يقلعها الحجاب ومش يحملها، لابد ان نجد له تسرية. نجد له تسرية في مين؟ لا جدر تسرية. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ولما يجي يشكو من جفوة الأهل والعشيرة والأقارب يقول له تعالى لك رسول الله ولك نبي الله يوسف، مش كده ولا ايه؟ ولك نبي الله يوسف، خط عمر فيه ولك نبي الله يوسف. فضل ايه بقى؟ لما يأتي الإنسان يشكو من أبيه أو سيبني أو سيبني فهذه المواساة في مين؟ أقول له انظر إلى إبراهيم خليل الرحمن ماذا كان إيه؟ ماذا كان أبوه؟ كان لابد أن يكون في نبي له أب، لابد حتى تكتمل أوجه المواساة. فكيف جعلتها أنت مستحيلة؟ ومن أين جئت بهذه الاستحالة؟ ولما تحدثوا عن عصمة الأنبياء ليس من المستحيل في حق الأنبياء أن يكون أبوه كافرا، من قال هذا؟ من أين جئت بهذه القاعدة؟ مين اللي جاء بيها؟ وأنا بسأل الشيعة والمتصوفة والشعراء وكل الدنيا، جبت القاعدة منين؟ منين؟ ومن الذي قال بها؟ مين؟ إذا كان فالذي قال هم الشيعة والشيعة عليهم لعنة الله، ها؟ ومن الذي قال بهذا الكلام؟ فكونه يكون أب هذا لا في قرينة صرفت لأنه عم، ولا كونه أب ده يكون مستحيلا، بل القرآن يقول إذ قال لأبيه يا أبتي، عد بقى في صورة واحدة كم يا أبتي بصورة مرض، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن عبس وتولى. هل أبي تقول إيه؟ ها؟ يغمز عليها غبرة ترهقها قطرة. ايه الغبر وايه القطرة؟ ايه القطرة وايه الغبرة؟ وهو السؤال عيب بس كده. ما انا بقول السؤال عيب. النبي سأل والله سأل مع علم الله بأن الملائكة لا يعلمون. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. والنبي كان إذا علم الأمة كان يسأل ويبدأ حديثه بسؤال أتدرون من المفلس؟ مرة صحيح معايا إزاي؟ لا تصحصح معايا كده. لا تصحصح معايا. لا. فإيه القطرة وإيه الغبرة؟ القطرة تمعر الوجه. تعرفين الإنسان لما وجهه بتعلوه الكآبة، عارفين حالة الكآبة؟ وزي تقول له وشك ايه؟ سواد كده، ولما يكتئب كده تقول سواد كده ويتغير كده، تمام؟ دي القطرة، تمعر الوجه وتغير الوجه وظهور الذل والانكسار على الوجه، تمام؟ والخوف الشديد. وأما الغبرة لما تيجي تقول الحاجة اتغبرت، يعني ايه؟ يعني أصيب بغبار. وعشان كده بيقولوا إن صفة الكافرين يوم القيامة كده. وقلت لكم من قبل إن كل جماعة من الناس هيبقى ليها سيمة، سيمة يعني علامة يوم القيامة. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن نموت ونحن من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ستعرف ببياض الوجه سماهم في وجوههم من أثر الإيه؟ من أثر السجود. والنبي يقول أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، هذا في بياض وجهك وفي بياض إيدك وفي بياض رجلك من أثر الوضوء، من أثر الوضوء. في ناس هتيجي يوم القيامة اللي ماشي عامل كده، ده له سيمة برضه اللي ماشي عامل كده. اللي عامل كده تعرف أنه كان قد تزوج بأكثر من امرأة وكان لا يعدل بينهما. كل واحد له سيمة كده، كل واحد عمل مصيبة هيبقى له علامة برضه، تمام؟ هيجي واحد يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، تعرف أنه هو الذي كان يسأل الناس بغير حق. هتجد يوم القيامة واحد خارج له أظافر من نحاس، عمال يهمش في وجهه، ماشي قطع في وجهه كده يخمش في وجهه، تعرف أنه أو أولئك الذين كانوا يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. واحد آخر مرمي في الارض وعمال يعد عليه ابقار ويعد عليه غنم ويعد عليه جاموس، عمالين ينطحوه ويدوسوا فيه، ويا الله مهانه ومذله. تعرف انه الذي كان له انعام لا يؤدي زكاتها. واحد اخر نايم والعياذ بالله وفي صفائح من نار جهنم على جبهته وعلى جنبه وعلى ظهره. تعرف لذلك من الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. كل صاحب مصيبه له علامه. فمن علامات الكافر هي بقى الغبرة والايه والقطرة. يبقى عنده تغير في الوجه، ده تغير معنوي تابع للحالة الايه النفسية. وغير كده ربنا سبحانه وتعالى هيلقي على وجهه الغبرة، يجي عفر كده ومهبب ويسود والعياذ بالله والعياذ بالله. آزر سيأتي يوم القيامة بهذه الصورة، يلقى إبراهيم أباه آزر. وشوف أباه آزر يوم القيامة على وجهه قطرة وغبرة، فيقول له يا أبت، ملوش يا عم برضو الله، ألم أقل لك لا تعصني؟ أنا مش قلت لك اتبعني ما تعصنيش؟ فيقول له لا أعصاك اليوم أبدا، أنا من النهاردة ماشي وراك. ينفع؟ ينفع؟ ما ينفعش. اسمع بقى اللي أحمد. فهيقول هذه او هو ده الشق اللي معايا في الايه الحديث، ان ابوه يبقى ايه ابوه. هنا نفس الحديث بقى يجيب لك المشكله الثانيه اللي احنا بنتكلم عنها. فيقول ابراهيم يا رب الم تعدني الا تخزني يوم يبعثون؟ مش هو دعا بها دي قبلها الله منه؟ ولا تخزني ايه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فيقول ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ فيقول الله سبحانه وتعالى بلى. فيقول يا رب وأي خزي من أبي الأبعث؟ يعني ايه بالابعد؟ من ابي الابعد. اللي انت بعدت كده ودخلت النار جهنم، اي خزي ان بقى يعني هشوف صار ابي في النار، اي خزي بعد هذا بقى؟ طب بالله عليك لو كان عمك الحته دي شغلته قوي كده، طب ما ابو لهب في النار والنبي تلاها على ما سمع، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ فهو بيدافع عنه ليه دلوقتي؟ هو بيتكلم ليه؟ لانه ايه، ولو كان عمه لاخذ على هذا، ولكن لما كان ابا الله حقيا فعلا كان له العذر في ذلك. وهقول لك ليه، وهقول لك ليه. فاي خزي، فالله سبحانه وتعالى سيقول له يا ابراهيم لقد حرمت الجنة على الكافرين. اوعى تناقشني في المسألة دي وتقول لي بقى يدخل النار ويخش الجنة، لا لا لا لا لا، لقد حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال له يا ابراهيم انظر عند قدميك، فينظر فاذا هو بذيخ ملتطخ. لفظ الحديث البخاري كما انطق لكم، بذيخ ملتطخ. ايه بقى الذيخ الملتطخ؟ الذيخ هو الضبع كثيف الشعر، كثيف الايه؟ الشعر. وملتطخ يعني تملأه الدماء، تمام، وطين وما شبه ذلك، يعني تنفر النفس من رؤيته ومن شم رائحته. فيقال له أهذا أبوك؟ فيقال له، فيؤخذ بقوائمه، قائم الذيخ ده، ويلقى به في النار. ايه الحكاية دي؟ وبيقول له يا ربي يعني أبي الخزي اللي يحدث لو دخل هو النار، تمام، فربنا يقول له حرمت الجنة على الكافرين. فجأة إبراهيم لن يرى أباه، مش لا أحد بالله، هيلاقي عند رجليه بضع كثيف اللي ايه شعر متلطخ كما قلت لكم. ابوك ده يقول لا، فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، وهيكون ابوه فعلا مسخه الله ذيخا، مسخه الله ذيخا. ليه بضع يعني ليه؟ قال اهل العلم لذلك علل. العلة الاولى حتى لا يدخل النار بخلقته فيبتئس لذلك ابراهيم، كل ما يشوف النار ها متكلم عليه، متكلم عليه، فشوف ربنا ما سخله خلقته خالص علشان ما مش لا ما يقعد كده مش لا ابوه، مش عارف ده ابوك، لا خليه بقى بيتالف النار خلاص خلاص. وده ليه؟ قالوا الحاجه اللي انت عايز تعرفها، يجي بقى يقول لك منين تبرأ منه، منين بيدافع عنه. اهو مسألة ابن بسيطة جدا جدا جدا جدا جدا. ابراهيم درس القرآن، ربنا بيقول فلما تبين له انه على ابيه، يعني انه عدو لله، ايه تبرأ به. متى تبين له انه عدو لله؟ متى ها متى تبين له انه عدو لله؟ لما مات. ما هو الانسان حينما يموت يثبت حاله، ايه كده، حينما يموت يثبت حاله، بمعنى مات وهو مؤمن فبقى ايه مؤمن، مات وهو نصراني بقى نصراني، مات وهو يهودي بقى يهودي، يقدر يتغير حاله بعد الموت. صح، فنحفظوا الكلمتين دول، اذا مات المرء ثبت ايه، ثبت حاله خلاص، خلصت خلصت. ولذلك طول ما المرء بيحيا عندنا امل في ان يتغير، يعني انا طول ما بطرس وجرجس عايشين انا عندي امل ان يبقوا مسلمين في يوم من الايام، تمام، ولذلك ما تعيش عليه، اقول ربنا ايه يهديه، انا عندي امل. وقت ما يموت الله يخرب بيته مطرح ما راح، ما خلاص ولي الحق في هذا، فخلاص انه راح على براءه، ما راحش اعزف طرابين واقول الله يحفظ الله يفحمه مطرح ما راح، هو وكل يهودي مات، وربنا يهدي اللي عايشين ولا ياخدهم، ما هي كده. فانا مش عارف اللي لاحظ الله يقوله ايه، مش عارف، يا ما هو ما يتقالش في الحالات دي غير كده، ان انا اروح اروح مسلم عليهم واقول لهم راح في 60 خراره خدوا بالكم عشان هتحصلوه، ما هو لازم اروح اقول كده، هقول ايه، هقول ايه، ويتقال ايه في الحالات دي؟ واصلا هو لا يعذب، يطلع واحد حاكم غبي يقول لك انا كنت بتمنى، انا بتمنى اموت ميتة راضين، بيتمنى يموت موته. قلت له اسأل الله ان يحشرك معه. والله مصيبة، والله مصيبة بكل المقاييس. ما هو اللي قال كده يا اخوي، ما هو اللي قال كده يا اخوي، مصيبة والله بكل المقاييس. فالمرء اذا مات ثبت ايه؟ ثبت حق. ولذلك بيجوز هو ما يتل عنه ولا عن اللي خلفوه اللي ماتوا زي، لكن ثم هو حي بر له ليه اللي ده، لكن ما ثبت حق. فرابين راح يهودي، يهودي واحد يشتم ربنا لان هم اليهود كده، وراح من اللي بيقولوا يد الله مغلولة، وراح من اللي بيقولوا الله فقير ونحن اغنياء، الله يلعب مطرح مراح. فاللي حصل ان ابراهيم فعلا تبرى من ابيه لما مات. ولذلك كان طول ما هو عايش ابراهيم بيعمل ايه؟ بيستغفر له وبيسأل الله له الهداية، لكن لما مات تبرأ منه خلاص، خلصت خلصت، لانه ثبت كفره انتهى انتهى. لكن في مسألة لابد ان انت تلقي لها بالا. ايه المسألة اللي انت تلقي لها بالا؟ في حاجة اسمها نوعين من الحب، نوعان من الحب. في حاجة يقول عليها الحب الطبيعي، حاجة يقول عليها الحب المكتسب. يعني لما اجي اسألك واقول لك ابنك بيحبك، بيحبك ها؟ بلاش ابنك، انت بتحب ابنك؟ ها؟ ليه؟ ليه؟ ملهاش مبرر. ابني ابني خلاص. لذلك الطفل بيتولد في الحب الطبيعي ده، هو بيحب ابوه. بيقبل على هذا الطفل. والاب في حب ليه؟ الابن. ولذلك مهما يعقل لك ومهما يتعبك، لو ابن الجيران بقى ترميه من فوق، ولو ابنك على قلبك زي العسل. وهو برضه نفس الحكايه، تفزعه العلقه لما اولادك يضربوا، واخد بالك؟ وبعد شويه تقول له تعالى، يروح مرمي في ايه؟ في حضنك وحبيب، ويلعب معاك وكان شيء اللي ماكو ولسه مضروب علقه. طب تعالى خلي واحد من الجيران يسكت فيه، ها؟ هياخد منه موقف لحد ما يكبر. ليه؟ في حب طبيعي هنا بيربط، ده ملوش اسباب وملناش دخل فيه، والله مالينا دخل فيه، خلاص احنا اتجبلنا بيه. وفي حب مكتسب، الحب المكتسب ده اللي هو الحب الموقوف على اسباب، على اسباب. فانا بحب اشرب، لازم يكون في سبب ولا مش لازم؟ ليه تقول لي ليه انا بحب اشرب؟ ليه؟ واشرب يقول لك والله انا بحب الراجل ده، بتقول له ايه؟ ليه؟ ولذلك ممكن يبقى قاعد لما اشرب بيحبني ولا يحبنيش، ممكن. لكن اولادي لا، كل لازم يحبني، ده فطره، وانا بحب الكل، دي فطره وملهاش ليه، ما تسالش عنها ليه، خلاص ما تسالش عنها ليه. هنا الحب المكتسب ده نحن مؤاخذون ومحاسبون عليه. وعلى فكره الحديث دعاك انك تحب في الله وتبغض فهتتحاسب عليه. فلو جيت حبيت كوهين ولا بطرس هتتسئل ليه؟ وتتحاسب، تتحاسب، تمام؟ ولو جيت كرهت محمد ولا علي برضه ليه؟ وهتتحاسب، وهتتحاسب. لكن لو حبيت ابنك وابوك والعطفه دي جواك حتى ولو كان كافر مش هنقدر، مش هتحاسب، ده ابوك، ده ابوك. ودي المساله اللي فجرها النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكه، مروا على قبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل قبر من هذا؟ فقال أبو بكر، وكان قبر رجل من المشركين، هذا قبر رجل كان عافيا على الله ورسوله. تمام؟ ما فيهوش خلاص، ثبت حاجة. مين اللي مع المسلمين بقى؟ ابن هذا الرجل. فلما سمع ابا بكر يقول هذا في حق ابيه، مع انه مسلم، يعني ابنه ده شاب ده مسلم، غضب لذلك وقال يا رسول الله هذا رجل كان اطعم للطعام واضرب للسهام من ابي قحافة. اللي هو ده مين؟ والد ابو بكر. فعايز يقول له ابو بكر كان اجدع من ابوك بلغات كنت كده. اه والله اطعم للطعام واضرب للسهام من ابي قحافة. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ولما انصرف قال كلمة لأبي بكر. قال يا أبا بكر لا تسب الآباء فيغضب لذلك الأبناء. يبقى لازم أنا راعي مشاعر إيه الابن اللي جواه حب إيه حب الطبيعي لابوه لابوه. ما تصابرش ما تقدرش تصابر جواه ليه ما تقدرش تلغيها ما تقدرش. ممكن اقتله بايدي وهقعد ابكي عليه تعبيري بقى ما انا بتبرم من المواجهه عامل بعرقه هقتله وقلبي بيبكي عليه ولا هبقى مبسوط كده وتعدي كده. لا برضه قلبي حزين لان جوايا حبه كاب كاب. وده ايضا اللي عمله عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول في غزوه بني المصطلق لما حدثت مشاجرة بين غلامين غلام مهاجري وغلام انصاري وعبد الله بن ابي بن سلول موجود ونادى الغلام بتاع الانصار يا للانصار وقال عبد الله بن ابي بن سلول واراد ان يجعلها فتنه قال اوقد فعلوها وما قدروا بنا ان مثلنا ومثلهم كمثل من قال سم من كلبك ياكلك. راح مشبه النبي وشبه المهاجرين بانهم كالكلب العقور اللي بعد ما تربيه وتسمنه يعمل ايه ياكلك. الكلمه دي خطيره ولا مش خطيره؟ خطيره. وبعدين يجي عمر يقول له يا رسول الله مر عبادة بن بشر فليضرب عنق هذا المنافق. وفجأة يجي ابنه عبد الله يقول بقى النبي يقول والله اني اعلم ان ابي منافق فلو كنت امرا احدا ان يضرب عنقه فمرني انا. قل لي انا ليه؟ اولا ده وجه من اوجه التبري ما فيهاش كلام. لكن شوف الحته بقى اللي جوه دي حته الحب الطبيعي اللي ما تقدرش تطلعها من الابن تجاه ابوه ما تقدرش. شوف ليه؟ قال له حتى لا تامر غيري فيقتله فيكون في نفسي شيء منه فاخذ مسلما بمنافق لان مش هعديها له. حب طبيعي انا موته بايدي واقعد ابكي انا واشيل حرقتي زي ما بيقولوا ولكن غيري لا غيري لا. زي ما بيحصل انا ببقى قاعد قدام لما يبقى والدي مثلا ضال وانا بص على اخوه ضال والمش عارف ايه واقول لكن ما رضاش ما اسمحش لغيري يعمل ايه يعمل كده يعمل كده. ابقى ليه واحد طبيعي. خلينا نقول له يا حبيبي اللي قاله ابراهيم يوم القيامه اللي قاله ابراهيم يوم القيامه لما قال ان ده خزي ليه ان يكون ابي في النار هل هذا يتعارض مع التبري؟ يتعارض. ده دي بقى حته الحب اللي ايه الحب اللي ايه الطبيعي اللي انا بتكلم ايه بتكلم عنها جواه حب ايه جواه حته الحب الطبيعي اني مش مانع ان انا اضطريت منه لكن برضه لما حد يتألم الحته دي هتعمل ايه هتتعبني شويه هتتعبني شويه جواه. ودي مساله لا تتعارض ايضا لا تتعارض ايضا مع مقام ابراهيم. ليه؟ تعرفين ان ربنا سبحانه وتعالى بيصدر منه وعد ويصدر منه وعيد تمام. لا يجوز لله وعلى الله ان يخلف وعده. يعني لما يجي ربنا يعد يجوز ان يخلف وعده؟ لا يمكن. ومن اوفى بعهده من الله. طيب فاذا توعد صدر منه وعيد يجوز ان يخلفه؟ لا يجوز. يجوز يا حبيبي. فلا يجوز على الله خلف الوعد ويجوز عليه خلف الوعيد. ليه؟ خلف الوعد نقيصة وخلف الوعيد رحمة ومغفرة. رحمة ومغفرة. زي بالضبط لما بدأ أقول لك إن شاء الله تعالى لو فعلت كذا لأعطينك 100، فلو جيت فعلت ولا ما اديتكش أبقى أنا إنسان إيه؟ كويس ولا مش كويس؟ إنسان ناقص بخلف الوعد. لكن لو جيت أقول لك على شيء مش طيب بقى، لو فعلت كذا لأضربنك ولأطحنك ولأسجننك، وقعدت وقعدت كده ثم جئت ففعلت فأمسكت بك ثم قلت لك عفوت عنك. ده إما أصلي ولا ده دليل على إيه؟ وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في أمر الوعد بنقول ده أمر مبرم، وفي أمر الوعيد لما يجي مسلم يعصى ويعمل مش عارف كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا نقول أمره مفوض إلى ربه، إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه. ده قمة الكرم من الله، كده كرم من الله. فإبراهيم كان يطمع في أن يخلف الله وعيده في أبيه، يتنقص من الله لا، ده هو طمع دلوقتي في إيه بقى؟ في مزيد كرم ورحمة الله. فبين الله له أن رحمة الله وكرم الله لا تصيب الكافر حتى ولو كان أباك. خلاص داخل جهنم، داخل جهنم داخل. فيبقى ده لا يتنافى مع ليه؟ لا يتنافى مع ها تبري إبراهيم من مين؟ من أبيه. خلاص انتهت انتهت، لا يتنافى مع تبري إبراهيم من أبيه. تمام. لما نيجي ده نقول طيب ولماذا مسخ الله أباه ذيخا اللي هو الضبع كثيف الشعر؟ قلنا أولا لعدة أسباب. أولا أول شيء منها حتى لا يراه في الايه؟ في النار، فيتحرك فيه الحب الايه؟ الحب الايه؟ الطبيعي ده يتعبه. ورحمة لإبراهيم يدخله ذيخ سنة تعرف لأنه خلاص ده أولا. ثانيا المسخ نوع من الإذلال والجزاء من جنس العمل. آزر كان متعاليا متكبرا فمسخه الله إذلالا له. وفي التعالي والتكبر ويلي يقول الحق أخاف وأخاف وأخاف، أخاف عليك ده انت ابويا. يقول له لئن لم تنتهي يا إبراهيم، شوف التعالي بقى، لأرجمنك واهجرني مليا. يعتز بقوته ويعتز بايه؟ بماله. فأذله الله يوم القيامة. إذا بتقول الحاجة اللي بتعمل وتقول أنا ضربت عصفورين بحجر، لا ده دي ضربت ده كذا حاجة ضربت ايه؟ يبقى أرحنا إبراهيم ده أولا، ثانيا عملناه بما هو أهله اللي هو الأرض، كان متكبرا فأذله ايه؟ فأذله الله. كذلك ليقول إني من أحمق الحيوانات المفترسة ضبط أحمق، يعني الذئب ذكي طبعا أحمق جدا. الذئب يقعد كده يخطط ويدبر مش عارف ايه. والضبع بيقول ان له اوجه حمق كثيره جدا، ولما تقرا في كتب الحيوانات تضحك عليه. ولذلك كان العرب يقولوا في المثل احمق من ضبع، لما كانوا يحبوا يوصفوا واحد من شده الايه؟ الحمق. اللي حصل ان الضبع اي صوت يستهويه ومن خيبته يروح طالع على انه صيد، فكان يجوا الصيادين ويبقى عارف ان الكهف ده فيه ضبع وعايزين ياخدوا الثروه بتاعته كده وبتاع. فيروح جاي الصياد مخبط، جاب اي حاجه مخبط بيها، يوم التاني طالع يجري اي خطه بيحسبها ايه؟ صيد. يروح خارج يروح الصياد عامل ايه؟ ماشي يروح صيد على طول. فده حمق، ده حمق. وبعدين ده بتتعمل فيه اكتر من مرة، يعني مثلا لو اتضرب والصاب ونجا ورجع واحد يخبطه تاني برضه بيروح ايه؟ ده دهبل قوي، ده حاجه ايه؟ ده حمق حمق، يعني حمق حمق. لذلك العرب كانت تضرب بيه المثل في الحمق. تمام. فاحمق فقالوا والجزاء برضو نفس العمل. ابو ابراهيم كان من احمق خلق الله. والدليل على كده ايه؟ ان بيعبد اصنام. فشدة حبه ان كان هو واولاده بيصنعوا الاصنام. ابناء ابراهيم هم اللي صنعوها. فيروح صالع الصنم وبعدين يسجد له. وبعدين تسأله تقول له ايه ده؟ يقول لك الذي خلقني وخلق السماوات والارض. سر لله بالله. ده انت لسه عامله دلوقتي. طب قبل ما تعمله كان السماء موجودة؟ لك ايه ما خلقها ازاي؟ كان هو لسه جاي دلوقتي. فمين يعني الخالق يبقى بعد في الوجود بعد الايه؟ بعد المخلوق معروف ان الخالق ايه؟ اسبق واحدث. فبالنسبة صالح يقول لك هو اللي خلق السماوات والارض. مصيبة الله. بعدين روح سجد له واحد يدعو له ويكلمه. طب بيسمع؟ لا. ما بتعبده ليه؟ وده اللي قالوا له ابراهيم. يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. ايه ده؟ ايه الخيبه والعمل ده؟ فده حمق. فعبادة الاصنام دي قمه الحمق. والله قمه الحمق. وبعدين شوف بقى الحمق تجلى قوي. ابراهيم يكسر الاصنام وبعدين يروح جايبينه. من فعل هذا بآلهتنا يا للعار. يعني بالعربي مين اللي ضرب الآلهة وكسرها؟ طب في إله بيتضرب ويتكسر؟ طب مش قادر يدافع عن نفسه؟ طب بيسألونا ليه؟ مش آلهة؟ بيسألوهم إن كانوا إيه؟ فعبادة قائمة على حمق كامل. فهو كان أحمق فالجزاء من جنس العمل. من جنس العمل برضه ربنا مسخه بحيوان إيه؟ بحيوان أحمق. تمام؟ كمان الضبع يقولوا دائم العوج. دائم العوج يعني دائم الفساد على الإطلاق. الذئب لما يهاجم غنم استبعثين إذا أخذ واحدة توقف. أول ما استبع واحدة خلاص يقعد يأكل فيها وخلاص وخلص يسيب الباقي. الضبع أبدا. الضبع عنده شره الإفساد. فيمسك خروف يموته ويجري وقتل عزم. يعني لو حطيت وسط لو حطيت ذئب وسط عشرة هيمسك واحدة يأكلها ويقعد الباقي لحد ما يجوع. خلاص لو حطيت ضبع لازم يعمل ايه؟ يموتوا كلهم واصفار عليهم. فغاوي افساد. فهو طبعه دائم الفساد. فقال وابو وعزر ده عاش فاسدا ومات فاسدا. فكان دي صفته على طول. قال من اجل هذا ربنا مسخه ايه؟ الديخ هذا. تمام؟ فزي ما بقول لك لما نرجع لاول رد بقى قلناه ان ليس في القرآن ولا في السنة ما يشير لانه ايه؟ لأنه عبد. نمرة اثنين الآية اللي انت قلت والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ها تعالوا انظروا ماذا قال أهل التفسير فيه. الكلام كان عن قيام الليل والصلاة الذي يراك حين تقوم وتقلبك ايه في الساجدين. فمن أين جئتم بهذا التفسير اللي هو ها انتقال من صلب إلى صلب من أصلاب الساجدين وجبتوا كلامنا منين؟ فتفسير ليس عليه أي دليل بأي حال من الأحوال. اما تيجي يقول لك اصل ابوك الاسم طارح تارح واجمع اهل العلم على اي اهل العلم اللي اجمع على ذلك اي اهل العلم ده اول. وحتى ولو ان كثير من العلماء قالوا كده هتفرج ان في اهل العلم قالوا كده. والقرآن قال انه آزر يمشي مع مين؟ والنبي قال هو ابوه وهو آزر يمشي مع مين؟ فلا اجتهاد معه النص. اي كلام ورأي واحد ولا يساوي عن شر نفسه ولا يساوي عندي شر ايه؟ شر نفسه. فالقرآن قال ابوب وقال آزر فيبقى ابوب ويبقى ايه؟ ويبقى آزر. فتيجي تقول لي بقى تارح ومارح. جبت تارح منين يا اخويا؟ طب نص القرآن قال لأبيه آزر. فخلص بالمسألة. فثبت انه ابوب وليس ايه؟ وليس عما له. وثبت أن إبراهيم قام بوجه من أوجه التبري فتبرى من إيه؟ من أبيه. وأما قوله في الآخرة فلا يتعارض مع تبريه من إيه؟ تبريه من أبيه. هذه القضية إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سننسف بكثير من الأمثلة التي تشير إلى التبري ثم سنفرق بين التبري وبين حسن الإيه؟ حسن المعاملة حتى تكون